الله الله الله الله يا حبايب ذكر والله الله الله الله الله على العروسة ما شاء الله الله الله الله الله يا حبايب ذكر والله الله الله الله الله على العروسة ما شاء الله تهنى في هوا الزوجة وخلي الدنيا مبهوجة ما قلنا لك من الأول مساعي العرس مفروجة تهنى في هوا الزوجة وخلي الدنيا مبهوجة مدامك منها قريب مدام من الحسن والدين تجمع حظكم طيب الله الله الله الله يا حبايب ذكر الله الله الله الله الله من قدك معرس معرس عطاك الله على النية هدية ما هي بشوية حشا ربي يخلي من لمنا يا ستر عطاك الله على النية هدية ما هي بشوية حشا ربي يخلي من لمنا يا ستر بنية الله الله الله الله الله الله في العروس يا معرس عيونك على اللي ساكن غصونك وقرت عينك